السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. استبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها. كان قميصه قد من دبر من قبل فصل من دبر إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت مكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. اللهم يا سميع يا عليم اصرف عن السوء والفحشاء كله والمنكر كله وجميع المكاره كلها ما علمنا من ذلك وما لم نعلم. الله حكم يديكم. درس رقم 35 زائد 35 نين نقول رقم كان نتوافق 35 هاي نخلو 35 مع الشك والله فيه فعلا مهم الترقيم به اللي يضبط. فشوفوا يا عباد الله احنا نرجع بكم الى الوراء شوي وهذا كلام مولانا غريب كلام مولانا غريب لا تنقضي عجائبه ولا يخلق من كثرة الرد. ما يعيد لكان فيه التأمل ماذا هو لا تنفذ معاني بهل هو كلام مولانا. وإن قال مولانا تمت كلمات ربك تمت، وعاد قال أعوذ بكلمات الله التامات، معناها أن كلام المخالق ما هو تام واللي يستعاذ به من الشر إلا كلمات الله التامة. حد منكم بالشور ينبه للناس اللي تقرأ هذه المارة اللي ما تسول عن سينك شوف مولانا قال عن نبي الله يوسف تو معايا إن شاء الله. أول ملاحظة أنا هنقولها لكم انتبهوا لها هذه قصة يوسف ضاري وهذا قاعد قد شرطش منه يا غير مذكر به وذكرى تنفعنا إن شاء الله ذكرى تنفعنا. حد يلا يعود يطلب من مولانا أن تعود ذكرى تنفعه لأن هيك علامة المؤمنين حد فطن طول ورك لا وذكر ما يذكر ذاك قال مولانا أنه ما ارتهر النار ما ارتهر النار وإذا ذكروا لا يذكروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. الله أكبر. ولا واعظتهم ما تدخلهم سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. المدة وكل ما يطرى له شيء ما ارتمها لا خرى فيه. أخلوقين يعود آيات الله تتلى عليهم على ما يطرى له شيء والناس تتغير من حوله ولا قهرك الناس توكل معاه هي تسمن هو ما يسمن ذاكرك الصحيح. تحياها الناس تشرب وتعتق وهو يتملى عطشان، ذاك صحيح. معناها لقاه يتعدة الناس تنتفع من حوله هو ما ينتفع، يالتو يتأكد أن به مرضة هو قطعا مريض، إلى ما قالوها له أهله وإلى ما قالها هو الراسه يالله يتأكد على أنه مريض. كيف تعود الناس تنتفع؟ خالق ذلك بعض المخالب الدعاة يحركوا وتشوف رقاه ينتفع، تشوف الناس اللي يكبر منك انتفعت، والناس اللي يسقل منك انتفعت، وتشوف لباتيق اللي من حولك يقيسوا المسيد وانت ما تقيس المسيد. انت قطعا فيك مرض، إلى عالم قطعا انك اطلك الله على علمي، وإلى تشريف انت عاق لوالديك، وإلى ولي ولايتك هلكتك. خالق ولي جابوا مولانا ومثلوا بالكلب، ولي عنده الاسم الأعظم ما يرتد، آتيناه آياتنا فانسلخ منها. الله أكبر. القرآن نيتر الله يعبر عنه انسلخ منها، معناها مرق من العلم، عدل كيه الشلي تنسلخ، امرق من العلم، كان ملبس لباس الخير يا غير مرق منه. ولا هنا عن القرآن يمثلوا علم الكلب، ولا خلاهم اللي على ذاكم شبيهن يمور فمه، قارنوا له حال فمه. نعوذ بالله من سوء القضاء. شوف أول شيء ذكر مولانا في قصة يوسف، يقال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ومعناها أن إكرام مولانا للعبد تارة يغر، هذا معناه شنو؟ لكن ينصلي أطرحوا البال أنه يقول لكم يا عباد الله شي قلت لكم انتبهوا له، ماني قايل لكم ما هونين نفوت نفكر في كلام الوقت، نشوف يا كان إذا اللي نهي نقول لكم هو ظهر لي الله أنه الحق والله الباطل. شوفوا يا عباد الله، مرة أني تصلي لمولانا ياسر من الصلاة وتعبد مولانا وتذكره، التمنين ينطلص عليك شمل الأحلام انك ولي وانك دخلت الجنة وانك ذكريت النبي صلى الله عليه وسلم وانك وانك وانك، مرة تعود قاعدة اللي شفت ما هو بصورته، وعلى افتراض انك ذا اللي حلمت بحق انك من هالجنة وانك ذا قوة مع جبريل وميكائيل وإسرافيل وانك مع إبراهيم وموسى وعيسى وانك وانك وانك دخلت الجنة، هذا ما يغرك به اللي ما زد قد يعود مولانا نعت لك باب الرخاء يا غير حجب عنك باب البلاء. الله أكبر. لا معناه شنو؟ شوفوا يوسف مولانا لاهي كركرو، معناها لاهي يصب عليه من البلاء ما لو طرح على جبل لتهدم، ومع ذا ما افتح له مولانا باب البلاء إنما نعت له باب الفضل والإكرام. لا ما نعرف كانكم فهمتوا. وهذا تعرفوا هذا هو اللي فهم عمر رضي الله عنه وفهم أبو بكر وفهم الصحابة، وأنا ندوركم تفهموا ذاك الفهم. الصحابة ركيلين يقول لهم النبي سلم يا أبا بكر انت من الجنة، ويا عمر يخافوا من رأيت 11 كوكبا لعل يعود النبي صلى الله عليه وسلم انطقلهم شمل الخير جاء له يجبروه، يا غير ما انطقلهم بالبلاء. الله أكبر. يعود الواحد ما يعرف ذيك الجنة المجيولان وشتونها من الكراكر، يبقى لا خايه به اللي ما يعرف اللي في الطريق من السك وسط. إيه فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ لذلك عمر يقول له أنت تبكي وقد بشرك النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، يقول لهم لعله على شرط لم يقع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ما ينطق عن الهوى وقارني من أهل الجنة، يا غير قد نعود الصقاع من أهل الجنة في ذاك الوقت لو ميت في تلك الفترة من الجنة يا غير ما نعرف كان يبدرت وغيرت وردك. يوقي يا حمد يوقي يا حمد ولذلك مولانا لك في القرآن الكريم إياك يا ربنا على ذا المعنى يقول من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة. لماذا قال جاء بالحسنة وجاء بالسيئة؟ ما قال من عمل حسنة، قالوا لأنه اشترط جاء، لعل تعود قط عدرت حسنة يا غير تعود قاعد بطلتها وعدرت شي ضار بيها، اشترط لك جاء بالحسنة لعل تعود حسنتك بطلت. اهينين جي المولانا حسنتك عندك ما بطلتها، وشيت الموت وانت عندك حسنة لك وهو اللي يزامن لها. اما اللي عند قط عدرتها تعود عدرت وراشي من مبيق قاع السفل عندك بالحسنات وانت ضل من الحليل. اذا عادي دار جاء ليشترط انك تموت على إذا فهمتوا. كذلك لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. هذا لك ملام منه لحديث يعني يقرأه واحدين يقوم الواحد يرقص. شفت الخير مولانا لا مبج مبج إلا من قال لا إله إلا الله مخلصا عالم مولانا اللي حق عنه ويقيم يرقص. هو قال لك دخل الجنة يا غير ما قال لك شدونها، قال لك انك دور تدخل الجنة الى حق حق مخلص يا غير اطوع عنك ولفلف عنك ذل دونها. من درا كان هدونها على ابو القبر، ومن درا كان هدونها على حساب القبر، ومن درا دونها من فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة المحيا والممات، ومن الحبس في المحشر، ومن طول البكاء والاحزان، ومن فراق الاحبة، ومن البلايا والرزايا. قال لك دخل الجنة يا غير ما قال لك شتونها من البلاء. ولين قال لك أمي من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة؟ ما قال لك دخل الجنة من غير حساب، قال لك دخل الجنة وسكت عن دونها من الكراك تقعد ما دخلتها. ما هونين اتأكدت أنك ما خارج بلاء ما أجبرت. هو اللي قال لك نقدر تدخل الجنة ما قال لك لدون. هو زاد رأيت واحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لساجدين. نعت له مولانا أن الكون كامل خاضع له وان اللاش من خير مولانا مبجبج. يعني اللي بدا مولانا الفريق كنا الروايه يهوما احنا قاع وحرنا من بدايه الدروس في الكراكر والمشاكل تصب على هذا العبد الصالح. ودي قاع رايت 11 كوكبا اللود والهمني ما اجبرنا 11 كوكبا الا في نهايه الوقفه التالي. هذا ما نعرف كانكم نزلتوه يا عباد الله الى حلمتوا وجبرت الأولياء وعاد أولياء حق حق وقال لك أنا أنا أنا جبرت إنك من أهل الجنة. من درا جبرت يا خي من أهل الجنة ولا عرفت ليش دون ذاك؟ ياك ما هي 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. مر بعد خبر من مولانا حق ورؤيا صادقة يا غير طوية ما دونها من البلاء. فهمتوا؟ يعني أنك لا تغتر بالرؤية الصادقة ولا تغتر بالبشارة الصادقة ولا تغتر بالأخبار الصادقة، فإن الله قد يخفي عنك أمورا لو عرضت عليك لذبتك ما تذوب الجبال. ما تعرف الدون ألا أرقت ولا أحلمت بن فلان برا برا برا ومن درس سابق ركانك سقلت فلتك كاملة ومرأت شهور دكار وقزت فرنسا وقزت أمريكا وقزت بلجيكا وقضى 70 سنة وهو مريض ونعت لك أنه صح يا غير ما دون الصحة شنو؟ الرؤية خطير ولا خبر من الله حق يا غير ذاك حق ما تعرف لابس لك أي لباس. إذا نزلته القصة كاملة إيه القصة كاملة مطوية عنه والأول افتح قلبه به البشارة وانطوى عنه ذاك اللي فيها من مشاكل. فهمتوا الكلام؟ يا ريت مولانا لا يفرفر النهال. قال يا عبادي لا تغتروا، أنا قد مبشركم ونخبركم يا غير لا تفلشوا ما تعرفوا شنوني كل بشارة. كانك لا مديت لها إيدك ما تجبرها ما هو بعد منين تعود شفتها انت ابو 20 عام وانت ما نفلت تجبرها ما هو من تزيد على المية. فهمتوا؟ ما ينغرر قاش إلى عاد قاع الخبر ما كمرش بلي لا تلغر بك اللي ما تعرف هو شلي يكرد بك من البديه، والعاد قاع ما مؤكد منه يا رخلة على ذرة. هذا ما له خبر ممكن منه. شوف ظهر مني ابدأ مولان القصة برأيت 11 كوكبا ولا اذكر نتيجتها. ما هني عاد لي وفقع من قصة كم رفع أبوه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تاويل رؤياي من قبل، هذا اللي شفت قاع انا تركاوي اراعين يمكن شبرتوا بعد من عتبوا 90 سنة. دخل السجن وفوتينا وأوذية وحكم عليه بالإعدام وانسرق في نقر الأبيار وعاده وذا من التكركير كامل ومعاده بداية ورأيت 11 كوكب ومعاده نتعي فسلها له يبا حق قال له كذلك يجتبيك ربك فسلها له من الأخير مولانا مبشبش طبعا لا يتعود ولي حق ولا يتعود صالح حق أصل حق يا غرد ولها الكراكر حق الكراكر ما انقالت ونصبر لله شم الخير مولا مصبو يعني نجبه له الحنظل هذا علمكم طاري الله الليلة ما هو لا يدسم منه به اللي فات ويا ياسر قاع ما هو عالم بالرواية واللي اسمعني أنا الفلفلشي والشرع لسي ما عرفه أقوله من عقب واللي منكم كان هون متابع يفهم ان حدة الاله يركب بداية القصة مع عقابها يجد العجب العجب. يعود الان قال له الشي من مولانا خبر من مولانا يقول حق هذا خبر صادق يا غير من درى يا مولانا ذا الخبر القدري معنا شو من درى يا مولانا كان وذا اللي فهمت والله مرد اخرى مغيبة عن واضح الكلام هذا تعرفه اقرب شي مثالته أقرب شيء مثالته إلا ذاك اللي يعدل موسى عليه السلام. موسى عليه السلام قال له مولانا وما تلك بيمينك يا موسى أنا هيا عبادي لا تفلشوا في الخبر اللي نقول لكم لا تحملوه على ذلك تفهموا لعلي فاشئكم شي من القضاء والقدر ما كنتوا فاطنين له وحتى مولي المخلوقات اللي معاكم ولك لا تفلشوا منتك لا تفلشها مولانا يقول لك ضاق يالتك تعس من يبا وتعس من يما وتعس من ولك وتعس من أصحابك لعل يعود وش من الفاعي إلا الفاعي سم تعرفوا كيف انت لو مولانا راكي آمرنا بنقسموا التركة يقولنا يا عبادي إني نقولكم تعطوا للطفل اش يعطوه له ولعدك انت اختير تعطي الشي لولك ذاك اللي بارك وولك لو خر ما هو بارك هنا عدل اللي قلت لك أنا وقسم لك سامة اللي قلت لك ورع لا تميل على حد من أولادك سوى طفل ولا طفل بكل أنت ما تعرف أولادك أيهم لا يبرك ولا تعرف الله يعقب يعود به ليس عليك ولا تعرف ذاك الله يصبر عليك في البادية وذاك الله يهرب عنك مولانا يقول تكسامة يوصيكم الله في أولادكم يوصيكم في تركتكم يعني يعطي شيء قسم أن التركة لعل واحد يقول إنها أنا الصيالطي نعطي الطفيلة لا كذا يقول لهم آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا أنا هو اللي نعرف مخلوقاتي وقسموا من إكسامة قلت لكم هاي الغمزية من مولانا في إكسامة التركة ريالكم مولاها يتلبك فيها بعيد ما تلعود واجعت ويد ولا فم حرورة في قلبه مولانا قال أنك نعطالك وأنا ناين أعطيك به اللي رب العالمين قال إني يا أولادي ما نعرفكم وباتي ما نعرفكم واني ما نعرف ايكم فيه للمصلحة وليكم لا يعود عفريت واللي علي انا العبد الضعيف وانتم مخلوقات الملك ولا نعرف ايكم لا يعود بهنيس موسى كريم الله اول شيء سولوا مولانا عنه يقول له موسى شوفوا هذا اولادك عس منهم به اللي لا تدرون ايهم اقرب وبابا عندك لا تدرون ايهم اقرب ويما لا تدرون ايهم اقرب وخالتك لا تدرون ايهم اقرب واختك لا تدرون ايهم اقرب قسم ذا وهلا امالوا حضرك من اقاربك في التركة يقسم مالي المخلوقات اللي حياه امالوا لا دبوسك بعد دبوسك وما تلك بيمين موسى ذا الفايدك شنو هذا تحذير من الاقارب من البشر وذلك تحذير من الجمادات والمخلوقات الاخرى لا تفلش حتى في الدبوس ولا تفلش حتى في اصحابكم عارفك وقربائك هذا والله ما نعرف كان نزلته امين يقول له يا موسى كافيكم اللي موسى كريم الله وعاد له يرسل مولانا وب 40 عام ومتقاد بلغ أشده واستوى، ومع الاستوى فايت أخبار الدبوس يعود استوى قاع مولاها استوى ومهيئ مولانا ومدرب ومكون للرسالة وكلام الله، ومع هذا ما فات تفهم سر الدبوس يلي صقع بالباب يسول خري إلى ظلوا حنقروه على الرأس ما يفهم، لأنه قاع بلغ أشده ربما ما خلقت واستوى هو ما يستوى قاع الله وله مهيئ لذا من الاصطفاء. قال وما تلك بيمينك يا موسى للفيدك العربية شنو؟ قال له هي عصاه. موسى على بابه عادوا به الدواب المخلوقات اللي المخلوقات الدبوسين، قال له الدبوس والبقر على بابه والحمار حاكم بله والدنيا ما هي متبعرصة. قال له هي عصاه أتوكوا عليها أسند عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مارب أخرى. قال له ألقيها يا موسى زرقها شو عنا يسرق هذا هي نقع لفعة لفعة لفعة. ولذلك يا قارن أشوف هذا مارو في الدنيا أنا أرك فينا حد يقطط قلب الدبوس ولفعة معناها المولار اللي مسكن عنا ذو الدبابيس أنا قال أرك تم بدبوس وماشي في البادية يواصل ما علم هي حية تسعى واللي يموت بيرا ولا أحد ولا من أديره مولانا مولي ما يتكلم معه ياك موسى أقبل ولا تخافه هو ما أنا الله رب حق والدبوس مضطرد قعله ذاكرة لحد لا يسافر بدبوس ما هو لا رجع الأخلاء ما قالهم طاري زاد إلا الخير لا ترى حد يمشي بدبوس الله يلطف الله يلطف هذا بلاء للناس وليون رب دبوس عنك لا تفلش حتى في دبوس وعنك لا تفلش حتى في أباؤكم وأبناؤكم يوم القيامة أحدك بيك عندك شمل الفضة وعدك بيه بقراتك وعندك شمل البرمات سكي ما تعلم أن يتحول عليك البوتيك شمل الشمر يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم نديرها في نقر وسط جهنم ونقدع لها الروبص يعني نعود شمن الجمر اللي يتلوى نارا في نار فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم أنت كنت معدلها عصايا أتوكوا عليها هذا ما اللي معدلها دراهمين أكفر عليها نعطي اللي بقيد نعطي اللي يقاو ونعطي الاطمامي يا غير والله لا يحض على طعام المسكين ذاك المخلوق اللي تردد الباب ولا يجد إلا الحرمان والطرد وهاي لها الصتك وبها جباههم وجنوبهم وظهورهم والغريب ما ينقال لهم لا عقابلكم ينقال لهم هذا هو نفس الفضل اللي خبيت ربوتي هذا ما كنستم لأنفسكم قال كنتوا لامين راعي هو تعذبوا به يعود رقاش يتمنى قاع يهرب بين ما يملك سبقاع لا إله إلا الله لا إله إلا الله رجع خايف من دبوس وفطر بدبوس ولذلك قال قال قال مولانا قال مولانا جل وعلا إن الإنسان إياك مولانا ينفذ فيه ذاك الإله ينفذ نسأل الله الخير والعافية إنه عدل الدو هي السماء بعقله والتراب بعقله والجبال بعقله يا غير الإنسان هو هو اللي تارة يعود متمرد الضالي رضاك والكفر ما يجبر في ما يجبر في الدواب ولا يجبر في الحيوانات ولذلك مولانا يذكر الناس اللي طايعته كأنه يقول يا عبادي سبحان الله الكون كامل اللي مرقبكم أنا معترف لي وخايف مني وانتوما فيكم ما هو خايف مني انتما خايفين من الجبال والجبال انا خايفه منه انتما خايفين من الحيوانات وانا خايفه منه انتما خايفين من الرعد ويسبح الرعد بحمده والملائكه من خيفته هذا الملك يصوت صوت يعني تعود انت لاهي يمرق روحك لاهي تمرق منك من شده الجزع من صوت الملك الخايف من ربي انت للملك لك شنو يقطع به يعني نعت لك البرد قعدك بيك طامع في السحاب عدت قاعد دور عينيك يرجعوا لك يعني صوت الرعد يطير لك السحاب يقطع بك انت شمهدك. اسمعوا، الم ترى ان الله يسجد له من في السماوات اللي في السماء كان ومن في الارض، الشمس ما تعارض والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، هذا كان ما في حد يعارض. الله اكبر. عند منين اللي تحق البشر له في وحدين راشق الروسهم تاركين الصلاه. كثير من الناس لا يسجدون. اللهم اجرنا من عذابك. كثير من الناس يا عباد الله انتم مذو محتين منكم من يرجعوا ديارهم فيهم محتين لا يسجدون، وفيكم محتين عش وما خالق الا ان ينعاد مولانا لا يرضى عنهم عادوهما. انت لين اتقبال انت معصيه مولانا، وهاي لا نعود لك انا مكان. لا حول ولا قوه. حضرك تلود له امريكا تعود الدول كامله خايفته لا يدخل فرضها، تخاف من حصار امريكي وتخاف من عقوبات الامريكي وتخاف من اسلحه الامريكي، ولا فيها القاد يجرع عليه يأوي من تتهمه امريكا يا غير من يعاقبه الله ومن لا يرضى عنه ومن يتحدى احكام الله. تستقبل انت في نقر دارك تتبجح لا تبالي، يقطع بك انت الدور صاعقه من السماء. انت دارك لا تستقبل بها من يبارز الله بالمعاصي، ما تستحي مكانك فيه الزنا، ودارك كارهة للفواحش، وابنائك مطايشين، ومع ذلك يا والله نشبعكم انا ونسقيكم ومونكم ونطلسكم ماشي لتعيثوا في الارض فساد. هذا غورك بياسر من الخزي، مخلوقات كامله يسجد له من في السماوات ومن في الارض، والشمس القمر النجوم الجبال الشجر الدواب. شوفوا ده ما في استثناء الا ان يلحق البشر وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. الله لا شيء الا عذاب مولاه. والغريب انه اللاني هو ما قال وكثير من الناس لا يسجد، قال كأن من ترك السجود فقد استحق العذاب وتم، وكثير حق عليه العذاب، ومعناها انه ما هو متعرض ما هو للإهانة. ما لكم شفتوا مخلوقات ترك ما فيها شمعار الجبال الشجر والدواء؟ شوفوا لا المخلوقات ما هي قادرة تتحمل معارضة مولانا. مولانا لا هي خلق السماء ولا هي خلق التراب. يقول قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. الله أكبر. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم السماء استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. احنا يا مولانا ما هم متحملين قاعد يكرهن، احنا يا مولانا العدل والشلة متموكين بي وراضين بعبوديتنا لك، وإن ما خالق ولا نقدر نعارضه. قال أتينا طائعين، احنا جايين مادين الرقب. يعني يقول لك مولانا النسمة تقول إنها أتينا طائعين، والتراب تحتك تعيط منها مطيع المولانا، يقطع بيك انت مقفور عليك فكاك، انت تعصي وانت فارق بيك الكون مجنج من ايام. والله لا تصدق ربك فيما اخبر به. ما لكم شفت الكون ما هو متحمل المعاصي؟ يقول انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ابين زيان الرواية انها ابين ومع هذا ما كيفتمش أبين هون زين عند مولانا جل وعلا، لأنه إباء ليس معارضة للأمر وإنما خوفا من تكاليفه. هم ما هم ما بين عدل إذا قال لهم مولانا يا غير هاربين خايفين. يا مولانا ما عندنا شيء لك، أبين أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. الإنسان هو اللي تبارك معه وتخرج منه، وأما الجبال اللي منعت لها مولانا خطورة التكاليف والأوامر هربت نهارها الأول. عاد ذلك ذل خايف منه السماء وخايف منه التراب وخايفة منه الجبال، وهو الداخل نحن فيه. الله يعطينا خير. قالوا علينا الإنسان ما طلع مولانا على العواقب، فحمل الأمانة به ما يعرف ذا اللي وراها وحجلوا ذا الذي قدوا. وأما المخلوقات الأخرى اللي مولانا ما غيب عنها الحقائق، نعت لها عقوبة القضية هربت أبينا. الله أكبر. فهمتوا؟ يوسف عليه السلام الله قال رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وابدأ والده يعقوب عليه السلام يشرح له قال يجتبيك ربه ويعلمك من تاويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب. ونعته يشرح حاله على أحسن صورة يا غير مطوي عنه ذا المستقبل شيء. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. هاي الملاحظة خطينا فهمتوها؟ أيوة إن شاء الله. شوفوا مولانا يقول جل وعلا في قصة يوسف ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. اللهم اجعلنا من المحسنين. اللهم اجعلنا من المحسنين. الناس اللي عند الفم تقعد وتدخل تدخل تدخل تدخل بيت الله إياك وراك حيعودوا فيهم البركة. يا الله لموكم بوراك ويتم يدخل المسيد. كانوا لاجئ المولانا وعادوا تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم ما أرجلهم. وقال مولانا حتى إذا ما جاءوها سهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم يعود جلك يقوي فيه الشبق رعته المسيء. أنا قال جلوا ما يشهدوا ما هو بصلوا وجلوا ما يشهدوا ما هو بتدروات وجلوا ما يشهدوا ما هو بالخلوات. يا غير ما في شضية من جلوا تشهدوا بالمسيء. هذا الأخلاء يا عباد الله حد أعطاه مولانا جل المسيء يا الله يتذكر فيه إلى قد يتمرق يواسيها. يا أخي لا عيطت منه بليدا أنها تعرف الله البادية والله الخلوات يعيط منه طشة من جنه نعرف أنا نمشي يتفرق عليه. لا ولما بلغ أشده يوسف نبي الله عليه السلام اللهم اشترنا به زمرته. آمين. اللهم اشعرنا به زمرته بلا بلاء ولا شقاء ولا عناء وأنت مجيب الدعاء. ولما بلغ أشده الأشد قالوا واحدة من المفسرين أنه هو بداية نهاية 18 اللي هي السن البلوغ أو بثماني عشرة. اي لكن قال ابن عاشر انها بدايه السنين البلوغ حد يعود عاد صايم. لك بلغ اشده معناها انكظ شوي كان مرتخي عاد راح يعود لقاها بعقله. وناك بدايه العقل ويتم يزداد عقلك اني انت الحق لاربعين ونحوها يعود استوي. انا عقلك تقاد ومن عندها تبدا تنقص يقيل عقلك ما بين الأربعين الخمسين وشوي. ذاك عقلك مازال مقيل ومن فم يعود عاد ينقص يعود عاد العقل عاد يذر عاد كيه بوش الجاز عاد ينفش بعد من ينصرش عاد ينفش. مولانا قال ومن نعمره في هالي نكتلو قاع ما في أطوال عمره واللي منها طولت عمره حتى نعدل الرواية وطوال عمره يا غير إذا هم رجع لعمر يتقدم وهو راجع اللورة. ومن نعمره ننقصه في الخلق ننقصه معناها الرد الرد إلى الوراء نقدمه في السنين والرد في المعنى. عقله يضعف عينيه يضعف وسنه تضعف شوفته تضعف وذنيه يضعف قلبه يضعف جوارحه تضعف لعمر يمده وهو من نفسه ينقص. لا حول ولا قوة إلا بالله. خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. قام المخلوق عاد ينقص. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. مروا قال بلغ أشده ماكم لاحظين ثم عاقلي الله ان شاء الله نعود عاقلي ان شاء الله على وحدين وانت راك عاقل ان شاء الله عاقلي بلغ اشده بلغ اشده. هو القران يقول على خالق بعض الناس يعود كان عنده شمل العقل غير ان مولانا منزل القران اياك الناس تعود عاقلي انا هنخالق عقلي يعرفوا لا حد تدبر كلام مولانا يعود عاقل. ونين يتم الله ما يعرف الله أورليشة وتفتفيت الدنيا يتم عويق اللي غير ما هو عاقل. كيه مسيلم مولانا عند موريتاني خالق مسلم مولانا وخالق مسيلم عند موريتاني معناها الشي على سليك روح يقد يحلب بقرة ويقد صوب وتن يا غير ما هو عاقل عقل فوق ذاك عقيل وعقيل وتن وعقيل الرجو وعقيل أبرانتي وعقيل يرقلي لك البوتيك ما طير خمسة يا غير اني تخطيه للخمسة له ما يساوي خمسة لا لا قد أرقم ما في عيارك القصة لي قال مولانا إنها يقتنع إنها مقصود منها يقتنع مادة عاقل أرقم ما فطنته بدايته دور تقول هو لا ردنا إلى الوراء أنت لهيد هذا ما ترص الدرس قاع الخمسة والثلاثين هذا الدرس الأول الفائدة الأول وليالك بداية هذاك الصورة بدايته شنو ألف لام مرية تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون هذه القصة جايبينها لكم كلكم تعودوا عاقلين فطنتوا لنا قاع مزلنا في التوراة لعلكم تعقلون كلكم قاع تعودوا تعقلوا تفهم ها احنا مزلنا في التوراة مزلنا في التوراة معناها اقرا عليهم لو فصلوا لهم واشرحوا لهم وقلتوا لهم بالعربية كانهم قاع يعودوا عقلاء ولا لعلكم كانكم ينفع فيكم لا تعودوا عقلاء معناها انكم قاع سابق هيوقي شمن اللي وكارن الشراويط نزلتوا فهمتوا باقي لي قاكم تميد والله فاهمين قبا ومع احنا قاع مزلنا افتعقلونا شوفوا بلغاء شده شوفوا يوسف ما كن فاطنين زقط قدته معنا يا غير الليل انا هنطرقش ولما بلغ شده هون اشتالبه شوفوا احنا موريتاني الحمد لله ما نضيعنا ما نيصر واحد من الله يتخسر كلمة قدامه يرصه وجله يجي بخرسته ده يغير المنكر حق اخويا بلغ شده آتيناه وخلا ولا الذي قد ولا آتيناه توه يهرب هو لا المهم يصلح لك انت الكلمة يا غير يلا نتقدم ونين نعرف ذي آتيناه بلغ شده وذا ليش لأن هذا القرآن ليتدبروا آياته ولا هو إياك أنك أنت تعود عراض وتوه مسجلة ذاك مهم يا غير يهم انه تعود تعرف ذا قال لك ربك هي براوة جايتك من عندي ملك الملوك يارتك تفرفر هني تعرف كل كلمة اشتلم ينين قال مولانا هون ولما بلغ أشده ما دارت معاها استوي يا غير اني ترى يتكلم عن موسى عليه السلام في سورة القصص الحزن فما كان جواب قومي قال ولما بلغ أشده واستوي اشترط في موسى استوي وفي يوسف اقلع استوي الله أكبر يا أمار واضح قال بلغ أشده هون آتيناه حكما وتوه ما اشترط في استوي يوسف ما شرط استوي عقله ما أنه ملحقين وذاك وموسى كلم الله استوي قالوا العلماء هذا شنه معناه قالوا لأن يوسف لما عاش في جو اليتم ما أحد حد قد يساعده إن خارج ذلك مني عم مولانا اللي تنحكم عنك بسبب أنك ظل المليك ذلك اقرب أوقاته منك وقتك مقطوع بك الأسباب الله أكبر وقتك ما أحداك حد يلاقي تحح يقول لك هح ولا عطش تعطيك زريق ولا مثلا تألمت يتألم لك ولا أنك جابر مخلوق يشفق عليك يتدخل الملك بالحنان والمنان عبدي ما راح حد يحن علي انت عندك تصبح كأن الملك يقول لك يا عبدي شفت انك انت ما رأيت حد ينفع فيك ما تلا عندك مهوان ما اعطيتك حد يبرد قلبك ويبرد ميلعك وبالتالي لابد من يظهر لك نيان الحنان والمنان مخلوق لك ارخص اوقاته يا عباد الله وقت جابر مد فارقت وقتك ضرق وقتك زين وحالك متقال وانت الشيخ تبيد، والله الشيخ خبيله والناس تصفق لك، ويلك وقتك مزروق ما عندك حبيب ولا صديق. ذاك الوقت الله إذا ناديت لله تجده قريبا مجيبا. الله أكبر. تجده قريبا مجيبا. شوف مولانا كريم، مولانا كريم الله عند منين مخلوق تضعف أحواله يا الله يبشر. ووقتك أحوالك متقادة عسك، عسك ليك الأحوال الحيلية، البوتيك مصرج والوقت متقادة، ولا اللي بغي تشريه عسك خير منك. ذاك المخلوق اللي اتلفت على الزروف ما عنده الفوض وله عارب حد يسلف ومقطوع بإيش من الوسائل، يلتفت يمينا فلا يرى صديق، يلتفت الشمالا فلا يرى مسعفا، يخرص وجوه الناس وما يعرف رقاش، إذا سأل لا يعطى، وإن طلب السلف لا يستلف له، ولا طلب المسامحة ما يسمح له. هذا المخلوق قافس لأن الملك أقرب إليه. هذا المخلوق المقطوع به الأسباب تعالى له. الله يقربنا يعني توطى في الطب، خرص ياك اللي عنده مادة داوي وتعدل له الشيخ خليه، وخرص ياك المخلوق اني يتبرم عليه الطبيب ده يراعي فيه ما فيه خمسة له يشري أورديناس إذا ما هو طامع هو في انه يكري، وده هو لك هو مسكين مريض وله جابر السرير في المستشفى. أغيث هذا المخلوق لعل الله أن ينظر إليك عند انقطاعك من هذه الحياة. يعني توخذ في الشارع عندك وتا والله يعملك مخلص، خرصت هي لك الوتات يرفدوا ذاك ويرفدوا ذاك، خرص ذاك المخلوق اللي يظهر انه لا ظل واقف ما فيه وتا له يتسنق عليه. ارفد ذاك المخلوق لعلك اذا انقطعت من هذه الحياة وعدت ما عندك شيء كي تنقذك ينظر الله اليك كما نظرت الى عبد ضعيف من عباد. هذه نصيحتي لك. كل من يتفطن المخلوق مقفر عليه، انت استاذ في الامتحان وتراعي هذا التلميذ اللي هو من اسره فقيره ضعيف عنده ام عمي وعنده اقرباء ضعاف ولا عنده مخلوق يقدر يوصي عليه في الامتحان، تشوف المدير يوصي على قار، وتشوف الوتات ينعتوا المدير المدرسه، وتشوف الدنيا كامله متحاك، وده هو لك ذاك المخلوق مسكين الشاب اللي يزقنا ما عنده شيء يقدر يتوصي عليه. أعرف أنت الشيء ذا المخلوق المنقطع. لو ودر كل مخلوق متقطع به الأسباب أعرف أن تجد الله عنده. وناشدكم تم وعدلوا هذا ياكن انتفعان به لجدتوركم وتنتفعوا أنتم به، وستذكرون ما أقول لكم. عودوا إلى متنا وجينا للملك، ذهي هذه الأمور نذكرها عند لقاء الله. إنه وصينا بالضعفاء وعشنا حياة الضعفاء. انت شوف مخلوق ما عنده وسيلة، انتبه لذا المخلوق له، حاول تجيس ذاك المخلوق تغيظه، اعرف انك تجد خير ما تجد، تلود الله لذا المخلوق له تنقذه. تشوف السيارة اللي تراعي فيها السيارات تطلسوا وبقى له مخلوق مسيكين ضعيف، يعني نشوفه بليسهم وهم يوتدون ما عنده جيه قد ينترك من أخلاق. وقف انت لعتب وجهتك قول لهم هاوية أطرسوا عنكم دلوقتي، أنت هو هو حجة كل ضعيف انقطعت به السم. يا كانك تجبر ذاك عند ملك الملوك، كانك إلا تقطعت بك الأمور كاملة. لا إله إلا الله. جاء في حديث اسمحوا لي ذا الموضوع اللي نقول لكم ما في دكتوركم خالد، جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسولنا علمنا كل ما يقرب من الله، ما ترك بابا يقطع بك يعمل ميطر واحد يقربك من رب العالمين إلا ودلنا عليه صلى الله عليه وسلم. ما ترك جزءا يقرب من الله ويباعد من النار إلا ونبه عليه، به اللي قال مولانا بالمؤمنين رؤوف الرحيم، انه مشالهم اغلى خلق واحب الخلق اليه واشفقهم على خلق الله، ما يخلي شيء فيه يد وما جاب. جاء في الحديث ان خالد راشد كان يطلص الدين للناس، كان يطلص الفضل للناس، والمخلوق مولى معاصي كثيره لا تعد ولا تحصى. غفر الله لنا ولك يا مولانا، اغفر وارحم وتجاوز عن جميع ما تعلم. قواكم مخلوق كان وجهه جديد وكان يلاو إن تلفح وجوههم النار. هو انهار من ريفي إن يدخل ملاه على الناس ينقال لهم ينقال له التمارك يقولوا لبي يا حمان انهار لي. وهو راه ريفي ودخل ملاه في الدوش واستحم الصق ولاه له يدوم ملي لا هي عقبت جراها رياح ويبر يا المخلوق الصا إنها عليهم مصدة في عمد ممدد. هو هذا لوشه باسم الحالة لله وضوق علي. الله يا ربي لا تخصينا يوم القيامة. الله يا مولانا لا عذبت ولا والدين ولا أحباب ويا عباد الله اللي منكم مازال حي يسأل مولانا الراس ويسأل مولانا الوالديه وأحباب الماتوا يا المخلوق راه محكوم عليه بالإعدام محبوس بين يدي الله ما عنده مخلوق يفزع من وراه يا ربي لكن يعرف قيمة ترك الناس اللي من وراها اللي حد مات حد مات وخلى مدة وراه تطلب من مولانا هو اللي جبر قيمتها وهذاك الدعاء حتى من بركتهم على الأمة انهم داخل بركتهم ومنفعتهم على الموتى لأنهم يلحقوا مدة قرية ما فيها دين مولانا ولا يهنوا عنها يوجهوها للخير ان يصبح أولادها عادوا يعرفوا انهم عليهم حقوق الوالدين وعاد الواحد في الصحراء يمد يديه اغفر لي ولي والدي يبدأ والديه يبرد عن شروطهم عذاب القبر ما قد طراه مخلوق أسلم الملك وعودوا يتمناوا يجبروا الدعاة إياك يشكروه على ما قدموا له لأنكم بردتوا عنا ضغطة القبر بإحياء قلوب أبنائنا ما كانوا يعرفوا حقوقنا قاع. لا إله إلا الله. هذا الراجل يسال الدين يطلص الناس وذنوبه كثيرة كالعصا وقال على أنه كان اللانين يوفمنا اللانين يعود يوم الإخلاص يقول للناس اللي طلصها للديونات يقول لهم مصيكم للوصي حد كامل شبرتوه حاجز وشفتوه له يتكلف لا تقبلوه سامحوه وخلوه ولو قاع فات الزمن هو ما خلص يقول لهم لا ترصفوا مخلوق وحد شفتوه كان ما عنده شي خلوه معكم وكان القاعد عليه الله يلغى ديون الناس كامل العاجز الناس المحتاجة اللاني يفضل المخلوق لك وعاجز ينتهز فرصة ويخلي ذا الشهر أنت مني حضرة الوفاة شاو ملائكة العذاب المخلوق ذنوبه كالجبال لاني شاوه جاء الأمر من رب العالمين جاءت الأوامر من فوق حق الله أكبر جاءت الأوامر من فوق حق الجنود أمالي حق لا يسبقونه بالقول ما يتكلم واحد منهم سابق يسمع خطاب رب وهم بأمره يعمل ما الكلام ما هو خالق سابق يسمعون كلام ربهم وعندما يصدر الأمر يبقى إلا التنفيذ قال لهم رب العالمين هذا المخلوق له كان نين يمشي انه يخلص ديون يوصي على حد كامل يعجز يسامح فيسامح الناس العاجز ويعفي عنهم ويتركهم وانا اولى بمسامحته وهو من الحقوق المطلوب عليه سامحوا وعبادي ما سامحوا انا ادم نادم اللي ربح من تجارته كامله تحولت الى اسقاط والغاء جميع الحقوق المترتبه عليه اللهم لا تحرمنا هذا رهواركم هو التاجر حق مخلوق عند منين حاطت به سيئاته ادخلت له إسعاف الضعفاء ده الخرق اللي كان ينقل عند منين جات الذنوب له تهلكه جات مسامحته جات حاطة عنه جزاء وفاق بلغ أشده انقلعت هون واستوي قالوا يوسف اندارت له معناها موسى اندارت له واستوي ويوسف ما اندارت له واستوي قالوا لأن يوسف عاش في جو لا يجد فيه رحمة أحد يبقى مر علي وخوته زرقوا وبقى يطو شيء باع ويوانطر فلما فقد الأحباب عجل إليه الصلة برب العالمين إياك برداك عن كبد أنت ما تترأي حد يحن عليه مات أنا متحرين بك واستوي لا بد من بردوا لك قلبك إن قلعت استوى في حقه وياك يبدأ معاه الوحي إذا فهمت الكلام؟ عاد اللان ينبلغ أشده يبدأ يخاطب والأخرين يحان بهم مستوى. هذا فهمته؟ أيوة بلغ أشده هو هذا. تعرفوا مثارة شين؟ مثارة عيسى بن مريم. تو معايا؟ عيسى بن مريم ماركم سامعين به؟ عليه السلام، عليه على سائر الأنبياء الصلاة والسلام. مريم بنت عمران عطشانة أم لان أن يكرم المخلوق شيئا عنه. الله يكرمنا ويكرم. آمين. مولانا ينعود يحب العبد. ينكسر ولذلك أرخي ينعود رايد من الشريخ لي. ينكسر المطاع. يضرر البزولة. فطنت لي تعود البزولة حاسة بهذا القمر اللي هي يطلع. ذه حقوق الإنسان حق حق. وذه هي رحمة الحنان يصوركم في الأرحام ويضرر البزولة ترقال. لعل قاعي الحق وقت طاجين والبزولة ما زالت تدر ما نض البزولة تدرر وتقوى وانت ما زلت قاعد تصور في بطن أمك. إياك ما تمرق معيشته في البطن إلا وقد عوضك الله بزولة دارة قدامك تتحرق. يا مولانا كما رحمت بنا صغارا أرحم بنا كبارا. يا مولانا انت تنعت المخلوقاتك رحمتك وننعتها أن ما عندنا في السبب ولا نطلبوها أعطيها أن بعد الطلب. عيسى عليه السلام مريم بنت عمران داخل ضيقة أعطاها مولانا ولد ما عنده أبو وهذه الكرامة له يدخلها ضيق وعات من خلعة ومارك الشاشر أصلا يتكلموا أنت ما لهم من يعود الواحد من سنتين قاع ما بهذا قبل يتكلم ما زال داش يفهمي بطبط ما متفصل يعود بها ربعة وبخمسة يبدأ بابا وشوي خاسر والكلام يطايح يستر وشوي وكلمة خاسرة ويضحكوا منها ويتم الله يزداد إنه هو لك عاد مطين طان قاع متفصل. عيسى الصبن ومريم أمه فاصل فيه ومولانا له يشير به عن أمه لابد من تعدل لها بنافة سابق لقدة إلو حان بيها عيسى يتكلم جدع هي فاصلة في وعدلها شي بالعجلة سابق الوقت استوى بلغ أشده ما تقدر تتخطاها الاستوى استوى إلى حاناتها وعاد جدع إذا قاعد تعود ما تعود القضية ما جبرت فقطها إذا لابد من أول نقطة يكانوا يتكلم يكانوا يمرقها مولانا يضيق نطق مولانا ممكن نخلق بها اللي ضرورة الوقت ورداك رد مولانا ما يتكلم ارجع انه الصبي ما يتكلم لا قال ذاك القدر اللي رد به عن يمه ومن ثم صمته تو لا هذا القدر اللي هو تو به اللي لابد من الاسعافات على قدر الاضطراب اذا نزلته هو تاكف نقر الاحواله تاكف نقر الاحواله يرين اشارت اليه عادوا من بهرين تي الدوري تي اخ معيني خليه طفل تاكف الحول يمكن نخلي يا ما يتكلم الا هذا قوه بينكم معاه الى عاد في الاحوال او الى عاد شي ثاني هو دور يتكلم وتو الا قال له مولانا لا اصلا قال لي يجي كرك سكتي قول له منك يا ما تكلمي انا النهار ذاك الاخر ما هو فيك انت ايه وخلا قالت لهم انه اشارت لي انا مع الخطاب ما هو قال قول له بينكم عاد الطفل قالوا له كيف نكلم من كان في المهدي صبيه الناس يعرفوا الا استوي يعرفوا الا المساله تلحق زمنها خلاص قال لهم إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا وقام يمقط فيهم لسانه مش إلا من اللي يقول ليه استوى ما لحقت هبدأ كافي أشده الله أكبر كافي إلا بداية الطريق إلا أطفل وذهو تاكي وكون أنه الحان العود يشدع ما يشر أراعيكم أطفل يتكلم بلسان فصيح كنه خلي والغريب الله قال له اسكتهم الذي قدم لهم كردان ديتو ذلك عيسى بن مريم أيوة كيف أنا إن قال لي عيسى ولا يذبح لي قال متفاصل أرويت وابن مريم ويبى ما هو في وتوب لا إله إلا الله بلغ أشده آتيناه حكما وعلما ونحن نعطيكم رواية تو معي إيه رجع فاركين يعود مع الصالحين هاي مسألة يجد بعض منكم ما يفطن يعود على قهرك مع الصالحين ومع الناس المتعدلة تقل له رؤية ما يعود حلا. الله أكبر. لأنه أحد أحمد تحلم وني تعود سايق عن أهلك وفرض بعيدة والحالة متبعرصة يشيك من الأحلام ما تعرف شيء من أسمر لأنك ما عندك جوال ولا تلفون يجيك الخبر من مليك بكل إسعاف على حسب الحاجة عند منين تعود في بلاد خرماتي تنزع في كل أخبار تعود عند يا خودي أنا كنت حلام حلام بكل كنت متكركب والله ركعت نص الله الله الأمور اللي نعطالك عليها الحلم ظروف وقد زالت إذا يزور الحكم زوال ذلك الإسعاف من مولانا على قدر حاجة العبد فهمتوا ولذلك قالوا العلماء قالوا العلماء انتوا معايا قالوا العلماء على ان ورق الصحابه كراماتهم قليل الكرامات ما كثرت في الامه المحمديه مرن الصحابه اكثر هي ورق في القرن السادس والسابع والثامن والتاسع والحادي عشر ولا 12 ولا 15 وذا اللي علينا ورق اكثر في الكرامات للصالحين يخلق في القرن اللي اطوال من الكرامات اللي ما خلقت واحدة منها في زمن الصحابة قالوا ليش قالوا لأن الأمة كلما ابتعدت عاد ما تلات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تعود جابر الصيف ما عاد بلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأنها بما أنها ما جبرت النبي صلى الله عليه وسلم وربما الناس تعود تطفش في ذلك عندها تكثر عليها الكرامات كإشارة من مولانا ينعت لها يضوالها أنتم معكم على الصراط المستقيم الواحد ينبه يفطن يفطن إياك يتأكد أنه على الصراط المستقيم تكثر الكرامة للصالح كلما تأخر الزمن بينما تقل في زمن الصحابة قالوا لأن الصحابة كافيهم الكرامة النفسنا معاهم والجبريل ينزل وهذا قاع كافي من الأخبار الناس أخرى اللي ما نازل عليها جبريل والأخبار ما يجابرتها عاد لابد لها من إشارات جديدة إياك تتأكد أنها على الهدى أتوارك تسمعوا حتى بعض الناس ما هو عاقل يقول لك هذه الكرامة ما قلت صحبي اللي ما خلقت في زمن الصحابة أنت ما لك عام زمن الصحابة خلق لي أكبر من الكرامة ولذلك مولانا يقول للصحابة كيف تكفرون وأتتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله كيف تكفرون وانتم ما عندكم من الذين لكم الناس أخرى ما عندهم من الذين لكم ليس من رآك من سمع واضح الكلام ما له قال بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك تلاحظوا الرواية تو معايا ولما بلغ أشده شوف أنا إني ترى ركز لكم نفطن لكم من كتو نفطن لكم من كتو معناها تفتروا هو هيارك الكتب المستر ويرقاه من الشي قد يتمنى يعرض ويتنهو الفم ويبط راس يا غير إني نعود نص عايد ثقيل شوي يمتين يعود يقرأ قاع يا غيره لا يجي في قبضه ويسكت به اللي فترة به اللي هذا ما هو مستمل عنده حتى به اللي يحتاج إلى فهم المسألة اللي تتعب الفهم تصعب والمسألة اللي لا واضحة خمسة عليها خمسة عشرة خمسة عليها خمسة خرش عليها ويتمرك الله يسرسر لأن هذا لا من الرجل اللي يعرف يا غير اللي نتقدمه في الحسابات العويصة قداش حاني نصرق بول الماكينة ها أنت وليت على الماكينة لأن هذا الحق مستوى متين واضح وتعقب قاع إلى تم يترق لي يقول لك ايه وعمر ايه عمر عمر من ادم راسه خرب الله يحلم ان شاء الله الله يحلم ان شاء الله شوف هو ما حد يعرف نتكلم لكم ذا الكلام الاخر واحد منكم ما ضحكوا يعني نسميت الرجله واله الماكينه وامن ادم راسه خارب ايه يوقي قاع للخيام افهم لا عاد واضح أنا قصد به ندور نروح عن قلوبكم كاكم تفهموا أنا قاعد يتم اللي يفكر يفكر يتعب ذهنه يعني ينقطع لك عنه بعبارة أخرى يلحق منها والله يستبشر إيه متحال بعد النكد ويبدأ يترشح إيه ولا بس إيه وأقول شيء ثاني لفهمه واضح إيه وأنت شوفوا أنا كنت إن شاء الله نهي نزيدكم في الموضوع يا غير نبهني الأخ أعلن الوقت انتهى يا غير إن شاء الله الله المستعان ليلة غدا إن شاء الله هنا هين الجابر هون إن شاء الله هنا هين تابعوا إن شاء الله نتابعوا إن شاء الله البليدة اللي وصارنا لها نتابعوا منها إن شاء الله واضح وتذكروني بعنواني الدرسي والنقطة اللي حقنا إن شاء الله لا تنسى ثانيا يا عباد الله أناشدكم بالله. أناشدكم بالله. أعطونا كاملي، أعطونا كاملي خارج من عباد مولانا. قالوا من عباد مولانا نعود ورق صافين مولانا. عود الواحد منهم إلى أدخل على رقاش في الطب ولا جبره في الطريق ولا جبره مكروب. يعود يراعي في ذا المخلوق إذا سأل الله أعطى. تعود تراعي في وجوه يظهر على أنها راضي عنها مولان. خارج بعض عباد مولانا الصالحين أن يجابروا يعودوا بإذن الله تعالى قاس عليهم يتوجهوا المولانا في رواية ما زرزت بهاللي يا ربي نين توخذ مرقلية من قلب صافي المولانا أعمارتها ما تغرمش لأن مولانا قادر وكريم. الأخبار اللاية كانك أنت رقليت أعمارتك ترقلي المعلوم. هو الحديث الدعاء والسلاح في المؤمن. والسلاح لا بد داره من يعود سلاح صحيح ويعود مولي مستعمل استعمال السليم. ما يعود الله مولاه ماشي يتخبط. قالوا عيسى بن مريم هو ويحيى، يحيى عليه السلام وعيسى بن مريم نبيين عليهما السلام الجابر بينات. وعيسى عليه السلام، عيسى عليه السلام ان يحيى عليه السلام يحيى تبرم على عيسى قال له يا عيسى حق الله اسأل لي مولا. الله اكبر. حق الله اطلب لي مولا. حق الله يقول له اطلب لي مولا. النبي يطلب مولانا، يطلب عبد من عباد مولانا انه يطلب له مولانا ذاك الوقتين. الله اكبر. هذا الملك ين يرضى يعود المخلوق عاد جسمه كامل معدن. تعود الارض تستحي منه والسماء يرضى عنه والترام موصي عليه والملائكه اللي يسولوا متكايسين والملك اللي يقبض الروح متكايس ولا في حكمه ما هي متأدبة بها اللي واطي فيها وفد رسمي وشخصية اعتباري. هو جاء في الحديث إذا أحب الله العبد نادى جبريل قل له يا جبريل إني أحب فلان وعود أنت تحبه فيحبه جبريل يذكر عند أفضل الملائكة. هذا الملك المؤمن على الوحي تصبح أنت معطي اسمك للملك المقرب. الله يا ربي اجعلنا الملك يوصي عليك الملك المقرب جبريل اللي يقول مولانا نزل به الروح الأمين الأمين من مولانا معطي له السر عنك فلان عرف له شيء فيحبك جبريل. ثم ينادي جبريل في السماوات كاملة يا سماوات كاملة لا يبقى منكم مخلوق ما عاد يبقي فلان ولفلان فإن الله يحب. يا مولانا اشحرنا مخلوق مدقر اسمه في جميع الملائكة المقربين ما فيه ملك ما عاد يحبك ابتغام لأن محبتك ترضي الملك. مخلوق يحبه الله ويحبه جميع الملائكة. ثم يوضع له القبول في الأرض يجعل له مولانا حكم محبة في جميع قلوب عباد الله. ما يبقى مخلوق راضي مولانا عنه ما قطر في قلبه محبة المخلوق. هذا يعدل لك للمحبة وما زلت قاعد في الدنيا فكيف إذا قدمت على الله. ما تعرف البلاغ اللي يوخر عنه. ولذلك جاء في الحديث أن المخلوق يعود من عباد مولانا المؤمنين الصادقين على أنه عند منين يموت يقوم السماء يرقي يبكي السماء فوق مقيم العياط يبكي على فقدان العبد الفلان. الناس ما استبشفت لا تدفنها والسماء فوقهم ينوح دموع ماشي السماء تبكي. نعم هي اللي قال مولانا فما بكت عليهم السماء والأرض. قالوا المولانا عجب فرعون ان السماء ما يبكي عليه هو والتراب وأما المؤمن إذا مات الصادق يقوم اسمه يعيط وتقوم التراب تحته تعيط، لأنها فقدت عبدا كان يعبد الله على طريق المستقيم. يقطع تبخلو غريب. عندك إن الحاكمات له عود شنهم، وعندك إن يمرين عيسى بن مريم. عيسى بن مريم يقول يحيى اسأل لي لام طلب لي مولان حق الله طلبونا مولان. الله يرضى عنا. والله تدوروني أنا نطلب لكم مولانا، وأنا أدوركم أنتم تطلبوني أنا. لا يحشدكم الحد يدرس الناس أنه معناها أنه خير الناس، ما لا إشكم رسلك، لا إشكم رسلك. لا يكان إلا تعرفنا بيوت الله وتعرفنا على ذي مولانا، يكان نعود وكنا مذكرة عند الأخ يتم يسأل له مولانا، يتم يسأل له مولانا عن ظهري غي ياك المخلوق إلى لقى الملك ذهي يا ربي مدوية فعقو الله لا. مخلوق العياذ بالله ما فاسع من وراه يا ربي، هذا خلق هو توقف عن العمل ومع ما من ما مرقبه يا ربي. الله بزارة. قال له يا عيسى، قال عيسى، قال عيسى لي معناها يحيى، قال يحيى لعيسى، يحيى هو الطالب من عيسى. قال يحيى يا عيسى حق الله طلب لي مولان. هو يحيى تم يبكي عاد فيه عاد دموع الخوف من الله معدل جاهرة في نقر حنوكو عاد سيلان الدموع معدل طريق شاقة طريق في حنوكو. يحيى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، عادت الدموع معدل مبديات يعود يطرح عليهم السقب ترفدهم الدمعة ما تخليهم يقد السقب يسكن، إن يجي الطبيب له يداويهم تقوم الدموع تبل لكن يطيع المخلوق من شدة جرياني دموعه ما هو قد يعالج. ومع ذلك يطلب من عيسى يطلب لي مولا لا أطلب أنه لا أطلب أنه لا. يحيى يقول عيسى اطلب لي مولان، يعني قال له ما انا اللي اطلب لي انت هو مولان احد. قال له انت، قال له ما انا كيفتي انت افضل من، قال له افضل منك باش، قال له افضل منك انتم هيك ما رقدتوا فيكم بعد واحدين بتمرفقي. قال له اطلب لي مولا، قال له نطلب لك كيفاش اطلب لي انا انت باط مولانا، قال له انت افضل مني، قال له افضل منك باش. لا اله الا الله. قال له انت، قال له تولى مولانا السلام عليك، وانا قال له جعل السلامي على نفسي مني، والشتان ما بين من تولى الله السلام عليه وبين من جعل سلامه على لسان. الله أكبر. قال له انت يا يحيى ما نكفت به اللي مولانا، قال والسلام عليه يوم ولد تولاها مولان، ما هو محتاج هو يقوله، وأما أنا قال له فأنطقني الله بها ولا تعرفتك شنو أنا منطق بها وانت قاعد تكلم بها رب العالمين عنك. حد تولى مولانا التسليم عليه ما هو كيف حد يجعله الله على لسان. لا إله إلا يحيى، قال مولانا والسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، قالوا أنه أثقل شيء يجبر المخلوق أهل تبليد يوم خارج من رحم أمه جاء إلى الدنيا ومتاعب هذه الدنيا اللي ما يعرف شنه، يقوم يبكي يرقي ما يعرف قدامه شنو، جاء إلى دار البلاء كان يتولى الله رزقه من غير تعب، اليوم بدأ في التعب له تعب والديه يتعبه أنه يقوم يعيط عاد سلام عليه يوم ولد، وعند من يموت يعود يرقي والناس ترقي عليه قادم أمه اللي على الدار الآخرة ما يعرف ذر أفدلها كانوا البلاء والله الرحمة والله أمه اللي يوم يبعثوا حيا وزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين. والدنيا متقابلة كاملة كلها ما يعرفش لا يحكم عليه ملك الملوك. إن هادو الأيام الثلاثة حد يسلك فيهم هو البطل، وإنهم ما يسلك فيهم ما هو عبد عبد. لا رجاء جرجاء لا رجاء جرجاء. سلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. والله والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، ذلك عيسى بن مريم. لا إله إلا الله. أيوة الدرس فكافي. الله يدوم عليك. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى، اللهم لك الحمد حتى ترضى، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم السلطان. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك المجد كله، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسي. شوفوا سابق نتوعر في الدعاء خالق وصية طالبها منك هي كتناه نقولون سيد جشدونها. أيوة حال نختير نختير كاملين، نعود كاملين، ما فينا حد ما هو سارح دين مولانا. تدمد سارح دين مولانا كامل، يعودوا شوابين وشبابنا وكبارنا وصغارنا واغنيانا وفقرانا، يعودوا ما ينكر صفة من صفات عباد مولانا ما إن جبرت عينتهم تسدلوا مريتك. اللهم نفهم إن ينكر رجال لا تلهيهم تجارتهم ولا بيع عن ذكر الله إذا يمد مضطرط قم السلسلة ماشي. إن ينكر مد رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه إذا هم فيهم واحدين ما فيهم ثاني، واحد مرق لي أعمار تقيس مرضات مولانا ما نعيش. وتعود مدة كاملة تبلغ دين مولانا ما في أحد يتكلوا لحد، وتعود كاملة تغضب المولانا. يعني انت تدخل مبدية، تعود هذه المبدية واضح انها دخلتها مدة تحب في الله وتبغض في الله. اللهم ارزقنا. وعود واصحابك كاملين، اصحابك كاملين الا اللي منهم متعدل انت عليه بردا وسلاما، واللي منهم ما هو طيب يشعر بالمرارة منك لأنك ما تصحب ما هو مولان، حد كان ما هو مرضات الملك ما تقدر تتحمله، ولا يقعد معاك مخلوق ما طيرت له الروصة بذكر مولان إلا طيب يقعد معاك والله خبيث تستراح من مجلسه. يعني تعود مدى جوها كامل متكهرب ما يشوفها مخلوق في نيته معصية مولانا ما طار له ذاك المجلس. ربي أنا حرمت المجلس. خالق من عباد مولانا اللي ما يدخل بليده ويتقابلوا معها اللي معاصي ما طرت لهم الروز. إن هذا النهار يوما عبوسا ونهاية طريق ما تنكر. يا أخوتي خالق من مخالق أن يدخل فريه يسروا منه تكوسوا. هذا اللي أنتم ماكم عالمين بخالق. يريد قال أنه راح داخل على فريق لكن الفريق يدخل منه ضيق. ولي ينقال على انه افتح بوتيك في المرصة ينقال رايح مات بعد المرصة. يلا مدة تعود كاملة محاولة ان ما تذكر صيفة من عباد مولانا ما حاول واحد يترشح له. احنا هذو اكثر من اهل بدر اهل تمية واهل الطاق. يعني تتدخل له يتقاتل في سبيل الله يآمر مولانا الملائكة بانها تتدخل فورا. إني تدخل معركة ما يخلي مولانا ملائكته تم خارج المعركة، يقول لهم يمديكم ربكم ب3000 من الملائكة رواركم شي درر من الملائكة كاملة. هذه المدة مساعدتها ما هي بسيط، هذا التدخل السريع. لا أهلت 112 معر يرقى بها المولانا البساتة فارقي، وفيها اللي يحفت على كرعيه بلا نعي، وفيها اللي ملاد فين الصحابة متلاد فين أهل ترجال على كرزي ما عندهم شي يركبوا وبيات فلوسا، وفيهم اللي عليه جنابة يحتلم ما عنده شي يستحم عاد السماء يصب مطر. إياك الناس اللي أهل جنابات يستحم السماء يعاونهم بميته والتراب تقدر أنهم بالصحاب والملائكة يدخلوا مولانا يدرم ملائكة والكون كامل في حالة استنفاء. هذو الناس لا يلحقهم شي ناس بكفيكم انتم الملائكة. الملك يرضى يعود مات لا يتعرض لك مخلوق مع عاد السماء كامل داب يظهر. ونعود المخلوق يا اخوتي ما راضي عنه مولانا والعياذ بالله، هو خالي لخل الموراث. يا الله نيني مور مولانا حد من عباده نلود، يا كاني يعطيني الله مرس هذا مورهم مولانا. نشوف يا كاني قاعد تروص تشوف، قال يبيتون لربهم سجدا وقياما وانت كنت رقيت. قوم ياكل عاد مخلوق في ارض مولانا في الصين والله في بليدة من العالم. يبكي المولانا عقاب الليل هو انت تبكي، ينظر الله الى بكاء عبد في الارض واذا بك انت تبكي. قارنكم البكاء ومش شبهي بصفة واحدة من عباد مولانا. انت تتجافى جنوبه موريتاني، واحد تتجافى في اليمن، واحد تتجافى في امريك، واحد تتجافى وهما كاملين كلهم تشملكم صفة من صفات عباد مولانا على وجهه. الله المارة قارجتكم ولو باعد بينكم الزمن، ما كن في طائرة تشرككم ولا كن في برزة من الأرض تشرككم، يا غير تشملكم صفة من صفات نحت مولانا بها عبد من عباد. ثم كاملين داخلين سلك يا غير مدة نعوذ بالله إلى وفتش عنها في جميع صفات عباد مولانا ما فيها اللي قد يعثر على صفة متأكد منه. جميع اللي مور مولانا به عباده ما نك عالم صفة أنت مترشح على حقيقة. هذا والله إلا يحزن ولا هم مورك بعدهم ألا رجال وناس أخرى يا الله عدوا رجال. الله يلطف الله يلطف عقاب الليل الناس تعود يحس واحد الله أكبر. الله أكبر وحس لنا وانت من نفسك تاكل قد قاعد حس رافع الصوت حس واحدين ينادوا ذا هي لك أشهد أن محمد رسول الله تتردد في الجو وتتكرر رفعنا لك ذكرك هو الخلق وأعلن هو رسول الله. الله أكبر. أراه لقي الله وقال مولانا تولى عنهم فما أنت بملوم، خليهم عنك مثل مولانا ليمك يا غير اسمك لهي تم يعيط به إلى الآخر. إنك رسول الله إنك بلغت قبال وعدلت اللي عليك، هذا هو النزاهة. أنا قال جان مولانا ومعايا هذاك علماء الهدى مازال راكنين تذكر صفاتهم يهتز المسجد وني تسمع شو من مايرهم يبات الواحد اللي يبط راسه. يا ذا المخلوق انت قاع حيرك السماع حكايتي، فكيف لو رأيت هذا المخلوق بنفسه؟ هو الان يرتد عليك مرت وهو قاع انت مخلع، فكيف العاد زر كيف العاد قاع عايش معاك ما تعرفش ليه توص. اعطونا مترشحين عد الواحد حق بينه هو بين الله إلهي عود صادق. طلبونا مولانا يشر ولا إنسان من صالح دعاء ثم يطلبنا مولانا عن ظهر غي لا رسول مولانا يشر. شوفوا أي وقولين يمشي واحد منكم ويمشي يحرك من هون يا الله ما تبقى بليد الحقها ما الحق هديم مولانا الله لا التيفاي ما يلحقوا بليد ما تمودنهم كاصرهم يعني يسمعوا شيء باع قلتواش ما هم رافدينها عن قياء ولا هم رافدينها عن حمار ينباع ولا عن وتيتة فارغ تاريخها ولا عن بويش من جاز وحتى نين يبلغهم اللحموم طالعة سعيرته لهم كاصرين ونهم اللحموم. هامهم كل رواجب من هالتيفي يا الله مولي الناس تعود ما تدخل بليدة ما حاولت تغرس فيها مساهمة في دين مولا. تعرفواش لعل يهدي مولانا علي ذاك مخلوق واحد يعود هي دقائق التالية من عمره سمع درسا سمع منك موعظة سمع منك إرشادا ولقي الله في تلك الأيام نفعه الله فتاب توبة صادقة فختم له بها هذا المخلوق ضريت فقدك عند لقاء الله. قالوا على نظرك المخلوق أنه نيني موت وعود عبدا صالحا وانت صاحبه كنت تدل على الهدى أنه عند منيني يبجل مولانا يقول له يا ربي طالب منك إنك تطول عمر فلان ولا تميته إلا على حسن الخاتمة إياك ما تحرم بيني أنا هو إياك نجاب. يعود يطلب لك مولانا عند لقاء الله ان مولانا يوفقك اياك تبقى على الدين وتموت على حسن الخاتمه كاك وتجاب جزاء لك على اكرامك له. ولا راجي من مولانا يكسر قرعتي وقرعتك تعود مده. ما في حد يعبد مولانا ما عنده هي قرعه في عباد، لانهم وجهوه الى الخير ونصحوه الى الهدى. وانا اللي راجي من مولانا ان ينفعنا وينفعكم. نعود الله متعاونين كاملين كنا ما يقبل للقد يبقى. ياك سمعتوه ياك انا زين عندي تعود ارقدين مولانا ما فيكم اللي ما هو جبل. عند من يندي مولانا تلي يمتس قالوا ترك معدل علن الدين النوار وانه لا فلان والله فلان رايح لك رجال دي مولانا راه ما هو مدخول على هذا. لا اللي يعدر دارك في الصلاة عند ملي اللي ما ميك عد بيكم والله يهمو شي ما هو متفاصل يقوم المسيد كامل يتعايض على يا الإمام لا يقرك إلا صلينا وراك وفينا اللي مسموه ما تحني عن الجيب بنا ركعة زايدة والله تصير سجدة زايدة يقوم عليك المسيد كامل يتعايض لأن عباد مولانا السراح كامل يدين مولانا. لكن يعدر في الصلاة هو هو وظيفة المسلمين كاملين. يا اللي سمع مادة ساكتة والله كذا إلا بشرط عود ما فيه منكر ولن يخلق منكر على السجد الإمام. آها إن قلت ولا الضالين قلنا آمين غير اللي انت قاعد قدمها يا الله ينقل لك سبحان الله إني متر عليك المسيد ورتبط راسه. أمرك أمرك المسيد إلا تمهمك تسقم أهرب والله السقم خلوك ما لما لو تعرفوا في المسيد. إحنا درك نعرفوا الشيء في المسيد يا غير ما نفهمين معنى يلا نفهموا معناها على النصلة معناها السرحة لدين مولان اللي قدام واللي اللورة واللي كذا اللي بشرط يسقم عند منين يسقم مرحبا عند منين يعدل شي ما يتواسى يقوم عليه المسيد كاملي يقوم عليه عبد الرحمن وعبد الله ومخروز وهرموز وما يقول وميلود ويحيى وزكريا واللي هون من اللي قاعد هتخلق والما هخلق يقوم إذا كان يتعوه معكم الشريف يا غير الشريف أنت ترى يتزيد ركعة الله دنك تسقم والله ينقلع بلك لا كرهواركم فصلة ما هو طفقة ينقال معناه يا كامل أن الأمة المحمدية سراح للشريعة ما تتكلوا على العلماء ولا تتكلهم على الأئمة ولا تتكلهم على الدعاة ذا كامل السراح اللي ساكت جمرة تحت الرماد واللي متحدد راه يراعى فيه إياك لا تلحد له يمس دين مولانا يقوم عليه جمرة يكويه تهمك تعرض لدين مولانا أبوه بدن أبو دين مولانا ما يعرض له إحنا حي رواركم ذمونك إني تركبوه هناك الكار حاولوا تجعلوا الكار كار زين ورعاو لا يعود حفرة من النار يتعارك فيه الحيوانات المخلوقات يعني انت قعد في القرو يقضي فيه النار مش متعدل العاد فيه واحد كان اللي بخينيس يلود ويمس وإله يتكاحز تكاحز انت عليه تكاحز احرش منك يعني نطير له الروضة وسمعوا شي يكرهون يكره قاع الكران ويجي القوم وقلت لكم لا تتركبوا في الكران طارئ فيهم واحدين هم دعاة منسخة حتى انسخ انت منهم ينسخ طيروا للروزة طيروا انا ما نقول لعد فلان والفلان هذه اللي امارون تسمعوها انتم كلكم يحجلون هذا والله اللي مارت الكار اللي يعرفه انا مش عارف كانوا كارك والله كارهم ماروا توف حاولوا طيروا عليه الباطل كلها كلها هينوه مكان هينو هاز إلا من أجل دين مولا الطبيب دارك إلا ظل يجم خاك من إله هو العدل لك حر يا غير اللي تمسح لو يشهد يا أخوي هدكت حر يا غير بعد الدقة معلومة معلومة معلومة يا غير حر حتى المولي حدد عاك إلى مولانا وتم خاك من إله وتم خاك اصبر من هالدقة الدقة يعملها على عرق ويعملوا ما يدهن حتى يرقدها المهم انها دق دق دق معلومة دقة قوة اصبر انها دواء لا تنظر الحرارة تنظر الى نتيجته لانه ذا قال لك لا دي مولا خال لك تصبر عليه ما حد كلمات لعل يعود لك على تعقل عليه ايوه كافي هذا سمعتوا كامرين ما فيكم ما حد يذكرها على رقال مولك عندي مولك عندي تعودوا كاملين دعاة إن شاء الله إن شاء الله ما ترى تودني تسمع لك من الدعاة لا ترى حد يقول من الدعاة تعودوا كاملين دعاة المولى خالق واحد قال إنه تقول الناس مثالة الناس استغفر الله من حكايته إنه واحد داح سعة روس ولا يباتي والور ويعيط يعيط يعيط، وانه قال هذا العتل وسمك ماهم خلينا نرقد قبل ذبحوا لاني نذبحوا قاموا يقيار نتعايط دارت لي قد يرقد به من يقيار نتعايط عادوا وقع والور فر عاد يا ربي ردنا العتروس ما يا مولانا قاع ردنا العتروس الكبير كان باطل العتروس واحد وراش عابين حيطفر هذا معناه شنو معناه ان يعود واحد من الدعاه مكدر عليه الباطل عود انتم اي قيار فرقتوا عيطوا ياك ما ينعرف ذيون ذبحوا لا يتذبح لو انا نفر هذه كركانه خليها يتم داحسنوا بالعيال ما يدخلهم ولا باطل ما قام عليه العيال ان شاء الله يلا لمزيان واحد يرجع لدار الليل يعود له من الزمن كامل يسمع كلمات الحق ويعتبر انه مسلم مولان ومعدن يرجع لداره ذي هي زوجته فاطنة وجهه ما هو وجهه وفاطنة انه ليلته ما تلاتكيه ليالي وفاطنة له علي انه تغير احواله وفاطن لك طفيلك مع الصباح انك انت رقد رقاد الصبيح هذا هو انت بكرت على المسيك وتميت في بلاد صلاتك اني طلعت الشمس وهو وجهك تغير وحالتك تغير ولحيتك تغيرت ولباسك تغير وقعدتك واصحابك تخال عليك واحد من اصحابك اصلا يعرفك في الباطل قال لك وهاي ان الليله نسدروا قلت له قايسين المسيد نسدروا ايه نسدروا يا غالي شور المسيد نسدروا وهاي اصلا نسدرك انا الليله شور المسيد وهاي له انت ما قد سدرت ما هو شور الباطل وهاي الليله نسقم لك ركابي كنسخه وها اللي هو صاحبه تبدلوا واللي ليتوا الاخرى ما ادري ليه رجع قال يقول له ما من ادم عندي ولا فيص فيش ايه الله يسقم والله يعتبرك فيص فيك شوف اتصال معي جقار خليه يمرق الارض اي ان شاء الله معناها انك انت تغيرت يا من ادم اللي كان رايمك على المعاصي طير له الروزه ان شاء الله طير له الروزه يا اخي عاد كان يشهد عليك من الفسق عود عاد يعرف انك ما تجي بصورتك انت تغير واضح الكلام الله يحلم استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم السلطان اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله ولك المجد كله